وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثاني في وجوب عصمته: المبحث الثاني في وجوب أن يكون صلى الله عليه وآله معصوما عن كل خطأ فضلا عن الذنوب، لأن الكلام عن حمل رسالة، بل الكلام عن بيان حقيقة تحمل في طيافها جميع الحقائق في عالم الإنسان. وعليكم السلام. تحمل في طيافها جميع الحقائق في عالم الإنسان، وتحمل في طيافها الأخذ بأيدي الملائكة والبشر والجن وجميع الخلائق وذوات الشعور والعقل والإدراك، إلى السير في مراتب الأسماء والصفات الإلهية، وإلى العروج إلى الحق سبحانه وتعالى عروجا أبديا لا نهاية له. فالرسول صلى الله عليه وآله يجب أن يكون هو الاسم الأعظم الإلهي الذي اجتمعت فيه كل حقائق الإرفان، بأن كان فعلا ووجودا خارجيا اجتمعت فيه جميع الأسماء والصفات الإلهية، فكان بساطة وجمعا لكل الحقائق بمرتبة فهو قرآن، لأنه آية أحدية، وكان شرحا وتفصيلا لكل الأسماء والصفات الإلهية في مرتبة الفعل، فهو الأسم الأعظم الإلهي في مرتبة الواحدية، أي في مرتبة الأسماء والصفات الإلهية. ومن كان كذلك لا بد وأن يكون حضورا للحقائق بلا نسيان ولا غفلة، لأنه بيان الحقائق بكل واقعها للحق سبحانه وتعالى في مرتبة الأحدية، جمعا وبساطة لكل الحقائق، وفي مرتبة الواحدية تفصيل جمعا في مرتبة الأحدية جمعا لكل الحقائق بنحو البساطة فهو قرآن، وفي مرتبة الواحدية أي في مرتبة الكثرة للأسماء والصفات الإلهية فهو فرقان، هو نشر وبيان على قدر العقول في مراتبها المختلفة في كل عوالم الإمكان، فلا نسيان ولا غفلة ولا خطأ ولا أي شيء ذنبه قصور عالم الإمكان، وضلالته قصور عالم الإمكان، ذنبه عدم كونه كقاب قوسين أو أدنى، وما يتململ منه علي عليه السلام هو الطريق البعيد والمورد العظيم الذي لا نهاية له، والذي لو جمع ليله ونهاره تحصيل الزاد من أجله لكان قليلا، لأنه ورود على لا نهاية الوجود. وكما قالوا وكما ورد: حسنات الأبرار سيئات المقربين. الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله، أرجو التوجه. الألطاف الإلهية على نحوين: ألطاف عامة شملت الحقائق والخلائق جميعا بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وبما يبعدهم عن العصيان، شملت جميع الخلائق، فهي ألطاف عامة ظاهرة نشرها الله وحققها لكل إنسان ولكل جن ولكل ملك. وهناك لطف خاص، لطف خفي، لطف اختص بأولياء الله، عصمهم عن الخطأ وطهرهم عن كل شيء، وهم الأنبياء والأوصياء على اختلاف مراتب الأولياء، على اختلاف مراتب الأنبياء والأوصياء، وهو الذي نتكلم عنه هذا اليوم. العصمة لطف فتي يفعل الله تعالى بالمكلف. العصمة لطف، لكن أي لطف؟ ليس اللطف الذي تكلمنا عنه سابقا وكان لي ولك ولكل إنسان، بأن بعث الأنبياء، بأن جعل الأوصياء، بأن تلك ألطاف كانت عامة للخلائق. هذه ألطاف حقه سبحانه وتعالى بأوليائه المخلصين، بالذين خلصوا وكانوا وجودا تاما إلهيا على اختلاف مراتبهم، وهو اللطف الخفي الذي خصه الله بأوليائه، أي بالأنبياء والأوصياء، بحيث لا يكون له أرض وجه. العصمة لطف خفي، يعني في مقابل اللطف العام، لطف خفي في مقابل اللطف العام الذي تكلمنا عنه، يفعل الله تعالى هذا اللطف. يفعله الله تعالى مع من؟ قال: يفعله تعالى بالمكلف. لا تظن أنه لطف يكون سببا لكي يصبح الإنسان مجبورا. الأنبياء مكلفون، الأوصياء مكلفون، مع كونهم هكذا يفعل الله معهم لطفا خاص، يعني مع تحقق هذا اللطف لا يخرج النبي ولا الوصي عن كونه مكلفا يمتثل باختيار وإراده. لكن أرجو توجه، من شاهد الحقائق، من عرف الحقائق وكان طهرا، الطهارة مع الدناءة مع الذنب لا يجتمعان، فهي طهارة، فهي عصمة عظم وليست بجبر لإنسان كما توهم البعض، بحيث لا يكون له، أي للمكلف، بحيث لا يكون له أي للمكلف داع إلى ترك الطاعة. دواعي ترك الطاعات تنشأ من الشهوات، تنشأ من الجهل، تنشأ من ضعف الإرادة، تنشأ من القصور في تمامية الفضائل والكمالات النفسية. هذا القصور وهذا الجهل وهذه الشهوات المهيمنة على العقل ليست ولا مجال لها في ساحة العقل وفي ساحة ثناء أولياء الله ثناء معنويا في الحق سبحانه وتعالى. لا، بحيث لا يكون له، أي للمكلف، داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية، وارتكاب المعصية مع قدرته، أي المكلف، وعليكم السلام، مع قدرته، أي المكلف، على ذلك، يعني على ترك الطاعة وارتكاب المعصية، أي أنه لطف لا يسبب الإلجاء ولا يسبب الاختيار، لأنه لولا ذلك، أي لأنه لولا كون أولياء الله معصومون، أي لولا كون أولياء الله معصومين لم يحصل الوثوق بقوله، لم يحصل الوثوق في قول غير معصوم. كيف أثق بأنه ما تكلم عن منطلق شهوة؟ كيف أطمئن أنه ما تكلم غفلة ونسيانا لحقائق الأمور كيف أطمئن على أنه أخذ يبث حقائق العرفان وكنوز الرحمن على البشر على قدر عقولها بلا زيادة ولا نقصان؟ كيف نطمئن عن إفراط وتفريط في جانبي الخطأ بالنسبة إلى إنسان لم يكن معصوما؟ لأنه لولا ذلك أي لولا العصمة لم يحصل الوثوق بقوله بقول الرسول أو بقول أي نبي أو وصي. واضح المثل؟ فانتفت فائدة البعثة البعثة لكي يطمئن البشر على أنهم يسيرون تحت راية حق لا ضلالة فيها ولا خطأ فيها ولا نقصان فيها ولا ظلمة فيها. ومن يسير على خلاف هذا كيف يطمئن على أنه يصل إلى حقائق النور بعيدا عن الظلمات؟ فانتفت فائدة البعثة اكتبوا واللازم وهو انتفاء فائدة البعثة باطل. فالملزوم وهو عدم العصمة باطل أيضا، لأن من تجوز عليه الذنوب يجوز في حقه صدور القبيح كالكذب وهيمنة الشهوات، وكذلك من يجوز في حقه الخطأ يجوز في حقه النسيان لبعض شؤون الرسالة وما ساس لهذه الأمور. وعليه فلا يحصل الوثوق بصحة أقواله وأفعاله وتقريراته. فانتفت فائدة البعثة وهو محال، لأنه تضييع للغرض الإلهي من بعثة الأنبياء وتعالى الله عن تضييع الغرض والقبيح اعلم إن المعصوم عليه السلام يشارك غيره أي يشارك بقية الناس في الألطاف المقربة للطاعات، وهي الألطاف العامة الظاهرة التي تلطف بها الله تعالى على كافة البشر ويحصل له أي ويحصل للمعصوم زائدا على ذلك أي زائدا على اللطف العام الظاهر ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية لطيفة أو لطفية على اختلاف المثال. يفعل هذا اللطف الخفي الله تعالى ببعض خلقه وهم أولياؤه، بحيث لا يختار هذا العبد وهذا الولي معه، أي مع هذا اللطف الخاص الخفي معه، أي مع هذا اللطف الخاص الخفي ترك طاعة ولا فعل معصية، ترك طاعة ولا فعل معصية. أرجو التوجه. فهو لطف يورث ملكة ويحقق طهرا، ويحقق طهرا، فهم المطهرون على بل مع قدرته أي المعصوم. لكن لا تظن أن هكذا لطف يسول إلجاء وسلبا للاختيار، مع قدرته أي المعصوم على ذلك أي على المعصية، وإلا لكان مجبورا على الطاعات، وإلا لكان مجبورا على الطاعات. الكتاب. وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، فظن بعضهم أن هذا اللطف وهي العصمة تستوجب جبرا على الطاعات. وذهب بعضهم أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي وهو باطل لمباطل، وإلا لو كان لا يتمكن من فعل المعاصي وكان مجبورا على الطاعات لما استحق مدحا. إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام، تجوزت الخوارج عليهم أي على الأنبياء الذنوب، وعندهم أي وعند الخوارج وعندهم كل ذنب كفر، فمعنى هذا أن الأنبياء قد يصل أمرهم إلى مرحلة الكفر والحكوية، جوزوا الإقدام على الكبائر، ومنهم أي ومن الحكوية فيه من منعها عمدا لا سهوا، ومنهم من منعها عمدا لا سهوا. وفرق بين السهو والإسهاء المنسوب إلى بعض أعاظم الشيعة، فالمراد من الإسهاء فعل إلهي يفعله في المعصوم حتى لا يعبده من دون الله على وجه الأرض، ولا يتصور المتصور على أن هذه الصفات وهي صفات الكمال ذاتية له، حتى يبقى كإنسان يميزه الناس أنه معصوم بعصمة الله وليس بمعصوم بعصمة ذاتية، وليس يكون بصفات الكمال بنفسه وبذاته لولا الفيض والمدد الإلهي. فما نسب إلى بعض عظماء الشيعة هو إسهاء أي فعل بقصد وإرادة إلهية، وليس بسهو يرجع إلى قصور ذات المعصوم. واضح مثلا؟ السهو يرجع إلى قصور الذات وسهوها عن حقائق الأمور، والإسهاء فعل إلهي، وهذا ما نسب إلى بعض أعاظم الشيعة، ولا أريد إتيان اسمه لأنه معروف وقد لا تكون النسبة صحيحة بالنسبة إليه. ومنهم من منعها عمدا لا سهوا وجوزوا تعمد الصغائر والأشاعرة، منعوا الكبائر مطلقا وجوزوا الصغائر سهوا على الأنبياء، والإمامية أوجبوا العصمة مطلقا عن كل معصية عمدا وسهوا، وهو الحق لوجهين: الأول ما أشار إليه المصنف وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين وجاز أن تصدر منهم الذنوب أو وجاز أن يصدر منهم الخطأ فضلا عن الذنوب لانتفت فائدة البعثة لو فرض صدور الذنب والقبيح منه والسلسبي وغيره، فبعد هذا أي فائدة في بعثة الأنبياء لعدم الوثوق كما تقدم بأقوالهم؟ لم تفد فائدة البعثة، وهذا الملزوم باطل، هذا الملزوم لم تفد فائدة البعثة هو الملزوم، واللازم وهو انتفاء فائدة البعثة باطل، فالملزوم وهو صدور الذنب وعدم العصمة مثله أي مثل اللازم باطل. وبيان الملازمة أنه إذا جازت العصمة المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصدور قولهم لجواز الكذب حينئذ عليهم، وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم، فتنتفي فائدة بعثتهم، وانتفاء الفائدة وانتفاء الغرض من فائدتهم غير صحيح وقبيح ومحال على الله، وهو محال على الله سبحانه وتعالى أن يبعث غير معصوم معرضا للخطأ والنسيان والذنوب. الثاني، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم. نحن مأمورون بحكم شرعي أطيع الله وأطيع الرسول، بل بحكم عقلي قبل الشرع لكون هذه الأوامر إرشادية إلى طاعة الله وطاعة الرسول. كيفما اتفق عليه الشرع والعقل أن يكون اتباعه واجبا، والحال هو يرتكب الأخطاء، فإذا كان يرتكب خطأ أو يقدم على محرم أيجب علينا أيضا أن نتبعه على ضلالته وعلى خطئه وعلى نسيانه أو لا؟ إن كان لا يجب فأين تلك الأحكام؟ وإن كان يجب فكيف نؤمر بمتابعة الظلمات والأخطاء؟ واضح مثلا؟ لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم مثلا لما حكم به العقل والشرع لجلالة النقل، بل والعقل على ذلك على وجوب اتباعهم. واضح مثلا؟ لكن الأمر حينئذ، يعني حين صدور الذنوب عنهم، حينئذ أي حين صدور الذنوب عنهم باتباعهم محال، كيف يأمر الله تعالى بالقبيح وهو متابعة الظلمات؟ وحال مثلا، لكن الأمر من الحق تعالى حينئذ أي حين صدور الذنب عنهم عن المعصومين عن الأنبياء والأوصياء باتباعهم محال. لما محال؟ لأنه قبيح. كيف يأمرني الله سبحانه وتعالى أن أضع قدمي في موضع قدم إنسان يعيش ويسير الظلمات؟ وحمده والله كما أنه لا يفعل القبيح لا يأمر بالقبيح، لأنه قبيح فيكون صدور الذنب عنهم محالا، فإذا لا بد وأن يكونوا معصومين حتى نكون مأمورين باتباعهم على كل حال، وأن نسير على طبق أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم، فيكون صدور الذنب عنه محالا. محالا لما؟ لأن نجم شرعا وعقلا بوجوب متابعتهم وهو المطلوب. مثلا فإذا لا بد أن يكونوا معصومين حتى يكون الحكم ثابتا على كل حال. هذه ليست بأحكام قابلة للتخصيص وليست بمطلقات قابلة للتخصيص، هذه أحكام عقلية لا تخصيص ولا كما وأنه لا يجوز لقائل أن يقول اجتماع النقيضين محال إلا ليس قابل للتخصيص، لأن حكم عقلي وجوب متابعة الله والرسول ومتابعة أولي الأمر من بعد الرسول وهم المعصومون حكم عقلي ليس قابلا للتخصيص ولا للتقييد ولا للامتلاء. قال الثالث، في أنه أي النبي، المبحث الثالث في أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره. قال الثالث في أنه أي النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في ثالث عمره أنواع المعاصي. حتى ولو تاب الإنسان النفوس لا تنقاد له. ولذا ورد أنه مكروه أن نصلي خلف من حد في الشر، أن نتبع من كان مرتكبا لمن للمعاصي والكبائر، لأن مثل هذه النفوس إما أنها لا لياقة لها لمرتبة الكمال التام، أو لأنها النفوس متنفرة منها، فكيف يكون هاديا مهديا للآخرين، وكيف تطيعه النفوس بانقياد تام؟ والله يريد أولياءه أن تنقاد إليهم النفوس انقيادا تاما، لأنهم أولى بالإنسان من نفسه. موصل له؟ لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره، عهد منه أنواع المعاصي الكبائر والصغائر وما تنفر النفس منه. هذه منفرة، يقال فلان قد شرب الخمر وحد على الخمر، قد قدم على الزنا، قد ارتكب كذا كذا، حتى ولو كان قد تاب منه، لكن لا يصل إلى مرحلة أن تصبح النفوس منقادة له ويكون أولى بالناس من أنفسها. واضح العبارة؟ أقول مصورها بلا فصل. أقول ذهب القائلون بعصمتهم أي الأنبياء فيما نقلناه عنهم إلى اختصاص ذلك بما بعد الوحي، وتوهم البعض على أن كونهم معصومين أي من بعد ما أرجو توجه أي من بعد ما يصبح الشخص نبيا يصبح موحى إليه من بعد ما يتقبل الوحي الإلهي يصير شنو؟ يصير معصوما. أرجو توجه، العصمة هي اعتدال الصداح، العصمة هي الفطرة وهم فطريون، العصمة هي عدم الغشاوة وعدم الحجب وهم لا حجاب عندهم، فهم بفطرتهم موازين وبسلامة عقولهم يسترشدون إلى كل واقع لعدم حجاب لفطرة أو عقل. هذه حقائقهم. ثم يأتي دور الوحي الإلهي ومرتبة الصب للفيض الإلهي، وهي الشرائع، وهي الحقائق الإلهية على ظرفها ومحلها. واضح؟ فإذن مرتبة الفطرة ذاتهم، مرتبة العقل واقعهم، وهذه ليست بعد الوحي وليست بعد نزول الرسالات عليهم أو بعد كونهم كذا، هذه حقيقتهم وهذا واقعهم، فلذا كانوا ضرسا للوحي الإلهي. وأما قبله فمنعوا عنهم الكفر، قالوا بلي قبل مرحلة الوحي لا يمكن أن يكون النبي من الكفار. واضح؟ وأما قبله يعني قبل الوحي فمنعوا عنهم الكفر والإصرار على الذنب، وقال أصحابنا الإمامية الشيعة بوجوب العصمة مطلقا قبل الوحي وبعد الوحي إلى آخر العمر، والدليل عليه ما ذكره المصنف بقوله لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي الكبائر والصغائر وما تنفر النفس منه. حيث رأى لما تقدم، وهو ظاهر، وهذا الكلام واضح يعني بديهي. وأما ما ورد كأن قائلا يقول كيف تقولون بالعصمة وها هو الكتاب المجيد ينفي عنهم العصمة نصا وصراحة ووجدك ضالا فهدى وعصى آدم ربه فغوى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أشرنا إلى ذلك في الأمس ولا نطيل وتفصيل هذه المطالب. لسنا الآن بصدد تفصيل وتفسير هذه الآيات وما ورد من نهج البلاغة من تململ علي عليه السلام من الذنوب وما شاكل هذه الأمور. كلامنا الآن في الأصل وتفاصيل هذه الأمور تكون في محلها، أشرت إليها إشارة. وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يوهم صدور الذنب عنهم أي عن الأنبياء فمحمول على ترك أو لا. أرجوك بالنسبة إلى آدم عليه السلام قد يكون بمعنى ترك أو لا، وقد لا يكون لأن آدم يعيش في دار الجنان لا في دار التكليف، وهناك ليس إلا إرشاد ولا حكم ولا تكليف حتى يكون تركا للأولى، واضح العبارة؟ فإذا نبرئ آدم عليه السلام حتى من مثل ترك الأولى لأنه بيان وإرشاد لأمر، وآدم كان يعلم بمجرد أن خلق أنه خليفة الله في الأرض، فما عصى بمعنى أنه ارتكب أمرا يخالف الأوامر الإلهية. آدم أراد أن يستريح كأنه فترة ثم ينزل إلى دار التكليف، فتفاجأ ضحا إلى العصر بمثل هذا الأمر. هذه مفاجأة لهز أركان وجوده حتى إذا جاء إلى الأرض يكون حجرا من كل شيء، فهي مفاجأة كانت لطفا إلهيا لأنها هزت شعوره وكيانه الإنساني ووجوده ككل، حتى أنه حينما نزل بنفس يومه أصبح بكل حذر وبكل احتياط من كل ما يمكن أن يكون سببا لبعده عن الحق سبحانه وتعالى، ولو لم يكن بعدا بمعنى العصيان، لا، بعد بما يناسب آدم عليه السلام. هذا بالقياس إلى آدم عليه السلام. أما بالقياس إلى رسول الله وبالقياس إلى الأئمة المعصومين فلا يمكن أن نتصور وأن نتوهم ترك أولى وما شاكل هذه الأمور، فهو كما قلنا سابقا وبخلاصة من القول هو إما ضلالة وذنب وخطأ عن مرتبة طاب قوسين أو أدنى، لأنه يجب أن يكون الرسول بهذا المحل العظيم، فعدم كونه بهذا المحل هو ضلالة لساحة قدسه، أو لمس حقائق الأمور التي نتكلم عنها كلاما لفظيا، وهو لمس واقع المعنى الحرفي الرابط والتبعية التامة وعدم الاستقلالية لعدم الإمكان والقصور الذاتي للممكنات، وهو المسار إليه أنتم الفقراء، فهذا هو لمسهم لواقع الأمور وهو حقيقة ثابتة، وهو قصور عالم الإمكان الذي هو ذنب وقصور عن معرفة الله حق معرفته. إلهي ما عبدناك حق معرفته عبادتك وما عرفناك حق معرفتك، هذه واقعيات قصور عالم الإنسان، واضح؟ هذه ضلالتهم للمسهم لهذا القصور الذاتي في عالم الإنسان. وهناك تفاصيل أخرى لا نريد أن نطيل الكلام فيها لأنها موكولة إلى محله، فمحمول على ترك الأولى جمعا بينما دل العقل عليه من وجوب العصمة مطلقا، بينما دل العقل عليه من وجوب العصمة مطلقا من أول العمر إلى آخره، من أول العمر إلى آخره. وبين صحة النقل ها هنا العقل يقول بمقاله والنقل الصحيح ووجدك ضالا فهداه، هذا نقل لا نتردد فيه، هذا ليس بخبر حتى يتكلم فيه متكلم. نقول كل نقل خالف العقل المستقل لابد وأن يفسر بما يتناسب مع العقل، لأن العقل المستقل ليس قابلا للتخصيص أو التقييد أو ما شاكل هذه الأمور، فلا بدها هنا من توجيه هذه الأمور كما قالوا بترك الأولى، وكما أشرت إلى بعض احتمالات المقام. وبين صحة النقل، صحة النقل من من؟ من صدور الذنب عنهم، من صدور الذنب. فعصى آدم ربه فغوى، وأمثال هذه آيات والروايات كثيرة، مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل مذكورة، يعني وين؟ في مواضعه، في كتب تنزيه الأنبياء وفي كتب أخرى وفي التفاسير الواردة في هذه وأمثالها، بيان هذه المطالب. وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي وغيره من الكتب. ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك. الرابع، يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أفضل أهل زمانه. لما يجب أن يكون؟ لقبح تقديم المفضول على الفاضل، لقبح تقديم المفضول على الفاضل. نحن نسمع كما قال القائل: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل بالنسبة إلى علي عليه السلام حينما تقدم عليه الأول. قال قائل القوم: الحمد لله قبيح يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، الحمد لله الذي فضل أو قدم المفضول على الفاضل. نحن لا نتمكن أن نجيز للعقل أن يتنزل إلى هذا المستوى ونحمد الله على مثل هذه الأمور. أفضل أهل زمانه لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا. قال الله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. من البديهيات التي الله سبحانه وتعالى استنكرها استنكارا شديدا، ونحن نجلس الحمد لله ونقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفضل. أقول: يجب اختصاص النبي صلى الله عليه وآله، النبي يجب أن يكون أفضل أهل زمانه. هذا بالنسبة إلى حق إلى طبيعة النبوة. كل نبي في زمانه لا يعقل أن يكون من هو أفضل منه فيختار الله هذا على الأفضل منه، يعني يقدم المفضول على الفضل. هذا قبيح، والقبيح لا يكثر من الحق سبحانه. هذا في طبيعة الأنبياء، وكلامنا في نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فلما كان خاتما للأنبياء وسيدا للكائنات، فيجب أن لا يكون من هو أفضل منه في سابق ولا لاحق. واقع المثل، لأننا لا نتكلم عن إنسان مقيد بزمن حتى نقول يجب أن لا يكون من هو أفضل منه في زمانه، قيد زمانه بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله ليس بصحيح. فإذا نقول: وأما الرسول صلى الله عليه وآله لأنه أشرف الكائنات وسيدها، يجب أن لا يكون هناك من هو أفضل منه في سابق خلق الله من أي مخلوق فرض، من ملك وجن أو إنس أو ولا في لاحق الأمر، لأنه هو سيد الكائنات. أقول: يجب اتصاف النبي صلى الله عليه وآله بجميع الكمالات والفضائل، ويجب أن يكون في ذلك أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه، لأنه يصبح من الحكيم الخبير أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل عقلا وسمعا. وقد هذا بديهيا. أما عقلا فظاهر، يقول: هل العقل يحكم على أنه يجوز أن يقدم المفضول على الفاضل لولا؟ يقول: يقين العقل يقبح هذا ويقول يجب أن يقدم الفاضل على المفضول. لا يجوز أن نجعله مبتدئا أو طالبا في جامعة أو في ثانوية يدرس أساتذة الجامعة وعظماء الدكاترة والبروفيسورين. هذا قبيح يقبحه كل عاقل ويقبحه كل إنسان. هذا ما حكم يكون في العلم ويكون في ويكون في الجيش ويكون في السياسة ويكون في كل شأن وفي كل اختصاص؟ لا يمكن أن يكون صاحب الاختصاص العظيم وصاحب المعرفة العظيمة في مورد من الموارد مقدم عليه من هو أقل منه. هذا بحكم العقل فظاهر إذ يقبح في الشاهد. يعني شنو في الشاهد؟ يعني في دار الشهود وهي دار الدنيا، أي ما نشاهده ما كان قبيحا هنا عقلا فهو قبيح عند الله أيضا. واضح المثل؟ فظاهر إذ يقبح في الشاهد أن يجعله مبتدئا في القمة الفقهي مقدما على ابن عباس حبر الأمة وغيره من الفقهاء. هذا قبيح أو مقبيح؟ كما وأنه قبيح في الشاهد يعني في دار الشهود لا يمكن أن نقول هنا قبيح، لكن عند الله سبحانه وتعالى لعله ليس بقبيح ويقدم المفضولة على الفاضل. هذه أحكام عقلية. ويجعل مبتدئا أن يجعل مبتدئا في الفقه مقدما على ابن عباس وغيره من الفقهاء، ويجعل مبتدئا في المنطق مقدما على أرسطو، أو مبتدئا في النحو مقدما على سيبويه والخليل، وكذا في كل فن من الفنون. والعبارة وأما سمعا فما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في الآية المذكورة، هذه الآية التي الآن تقدمت، والآن تقرأنا الآية الشريفة، الآن تونا قرأنا الآية الشريفة. أما فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أرجو توجهاني مثل هذه البديهيات يكون كلامنا مع القوم من السلام في أمر بديهي واضح. وصلى الله على محمد.